عيني أمل بسام وهمس مثل حواليا يقول أنها وبسمة بالأمل فرحة على الدين الحياة فرحة وصوت عالصوت بحنية يغني أحلى بسحر بماس ويسرني جمال حسنه أقول الله ويسحل وارجع لغسنه بسحر بماس ويسرني جمال حسنه أقول الله في رود الحسن بيسبح ويبعد شوق ويصبح في رود الحسن بيسبح ويبعد شوق ويصبح بالهمسة فيها حنية يغني أحلى أغنية يغني أحلى أغنية جمال الصبح أمنية تهني القلب في دنيا حلوة وردية تعيش عالحب جمال الصبح أمنية تهني القلب في دنيا حلوة وردية تعيش على الحب وتبقى للحياة غنوة على الدين الأمل نجوة وتبقى للحياة غنوة على الدين الأمل نجوة نقولها بشوق وحنية وتبقى